لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال له صلى الله عليه وسلم: أحد من والديك حي؟ فقال الرجل: كلاهما، يعني أبي وأم يحيى، وقد تركتهما يبكيان، يعني لفراقي، جاء من اليمن مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتغي الشهادة معه، وترك والديه يبكيان حزنا على فراقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبتغي بذلك الأجر من الله؟ يعني أنت بالفعل ما خرجت مهاجرا في هذا السفر الطويل إلا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة؟ فقال له النبي، فقال له الرجل: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما. يعني إن كنت بالفعل تبتغي ثواب الله تبارك وتعالى، فاعلم أن الله عز وجل قد قدم حق الوالدين على الجهاد والهجرة. فارجع فقدم ما قدم الله، وآثر ما فضل الله تبارك وتعالى. ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما. وجاء أيضا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد الجهاد وجئت أستشيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ فقال الرجل: نعم، يعني أمي ما زالت حية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فالزم قدميها فإن الجنة ثم. يعني هناك عند رجلين أم تكون الجنة. يعني الإنسان إن صحب والديه بالمعروف والإحسان ولزم قدم الوالديه برا بهما وتواضعا لهما وأداء لحقهما، فإنه لا ثواب له على ذلك دون الجنة. ثوابه الجنة. إلزم قدميها، وفي رواية إلزم رجليها فعند رجليها الجنة. إلزم قدميها فثم الجنة. وهذا نقوله إيضاحا لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ثم هو يسمي صلى الله عليه وسلم بحق الوالدين بعد حق الله اقتداء واتساء بكتاب الله. فهذه نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنص على أن أعظم الحقوق بعد حق الله حق الوالدين. أعظم الحقوق بعد حق الله حق الوالدين. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عطاء بن يسار رحمه الله قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، يعني رفضت زواجي، وخطب آخر فرغبت في نكاحي فغلت عليها فقتلتها، فغلت عليها فقتلتها. هذا قاتل نفس. يجيء ابن عباس رضي الله عنهما يستفتيه، فقال له: ألي من توبة؟ يعني ماذا أفعل بعد أن ارتكبت هذا الظلم العظيم، قتل نفس بغير حق؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أمك حية؟ فقال الرجل: لا. فقال الرجل: لا. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: تب إلى الله واجتهد في طاعته بقدر طاقتك. فانصرف الرجل، ثم رجع عطاء بن يسار إلى ابن عباس يسأله: لما سألته عن أمك؟ لماذا سألته أمك حية؟ لماذا تسأله عن أمك؟ فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني ما أعلم عملا أقرب إلى الله تبارك وتعالى من بر الوالدة. يعني كأنه يقول: أنا كنت أريد أن أختار له أعظم الأعمال ثوابا ليقابل هذا الجرم العظيم الذي اقترفه بقتل نفس بغير حق. وصدق في اجتهاده رضي الله عنه. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد اقترفت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأمك حية؟ فقال الرجل: لا. قال: خالتك حية؟ فقال الرجل: نعم. قال: إذن فبرها، فإن الخالة بمنزلة الأم. سبحان رب العالمين. يعني ارتفعت منزلة الخالة بهذه الدرجة لا لشيء إلا لكونها صلو الأم، يعني هي أخت الإيه؟ الأم. فكان بر الخالة في الدرجة التي تلي بر الأم. فإن كانت الأم قد ماتت فبر خالتك، فإن بر الخالة من بر الأم، وبر الأم أعظم الطاعات الزواج، كما أن العقوق وقطيعة الرحم أعجل الأعمال عقابا والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا من الغفل وقطيعة الرحم. وفي هذا الحديث ينبه أهل العلم قاطبة على أن أولى الرحم بالصلة هو حق الوالد، أداء حق الوالدين. أعظم الحقوق في الأرحام حق من؟ حق الوالدين. فأجدر ذنب أن تعجل عقوبته في الدنيا قطيعة الرحم، وأعظم وأشد حقوق الوالدين والعياذ بالله. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل هذا: من أحب أن يبسط له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وأعظم الرحم بر الوالدين. فمن أراد حتى صلاح أمور الدنيا، أمور المعاش، لا يسعه إلا أن يؤدي حق والديه ببرهما وأن يجتنب عقوق الرحم ولا سيما والديه. نعود إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب من سأل: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين. وهذا البر لا ينتهي حتى ولو كان الأبوان مشركين. يعني تخيل إنسان أبوه كافر يعبد صليبا أو يعبد صنما أو يعبد وثنا أو يعبد فخرا أو بقرا، أبوه مشرك والعياذ بالله، أو أمه مشركة والعياذ بالله، وهما مع شركهما يجتهدان في إخراج الابن من الإسلام والإيمان إلى الكفر والبهتان والعياذ بالله، يدعوان الابن إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ما تقولون في مثل هذه السورة؟ أما الله عز وجل فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومع ذلك وصاحب، وهذا فعلا من أعجب السياقات في القرآن الكريم، والدان كافران، وهذا وحده كاف لإبطال الحق في قياس الناس. والدان كافران ومع كفرهما يجتهدان على ابنهما ليكفر بالله، ومع ذلك يحفظ الله عز وجل لهما حقهما في البر. فيقول لهذا الابن الذي يرفض ويأبى الكفر الذي يدعوه اليه والداه، يقول: وصاحبهما في الدنيا معروف. فما بالك ان كان الوالدان مسلمين، وان كان الوالدان صالحين، وان كان الوالدان لا يامران الابن الا بطاعه الله، كيف يكون حقهما؟ ففعلا حقهما اعظم الحقوق. يعني من الاحاديث المشهوره في هذا الباب حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، كانت امها مشركه فارقها ابوها لانها لم تدخل في الاسلام. ابو بكر فارق زوجته لانها لم تسلم معه. فلما هاجر ابو بكر بيسرته ومنهم اسماء رضي الله عنها وارضاها، في المده التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبيه، جاءتها امها، سافرت إلى المدينة وجاءتها وهي راغبة، يعني ترغب في سلامها، يعني ترجو أن تساعدها ابنها بشيء من المال أو بشيء من متاع الدنيا. فأبت البنت أن تعطيها شيئا حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي مشركة وقد جاءتني راغبة، أفأصل أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمتي، حتى وإن كانت مشركة، حتى وإن كانت مشركة، صلي أمتي. وأثر الله عز وجل في ذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. من أعجب السياقات على الإطلاق، أو هو أعجبها مطلقا في كتاب الله، في بيان حق الوالدين وكيف ينبغي للولد أن يعاملهما، السياق في سورة الإسراء. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لماذا هذه الحالة على وجه الخصوص؟ طبعا معروف الإنسان إن كبر سنه يضيق صدره ولا يتحمل في شيخوخته ما كان يتحمل في شبابه، تصيبه الأمراض، تصيبه الضعف، يحتاج إلى من يخدمه. هذا ما قد يصيبه من الخرف يعني أمراض الشيخوخة، أو ما يريده من انطلاق بطنه بوله وغائطه، يحتاج إلى أن يزيل عنه القدر كما كان يزيل عن الابن في الصغر. ففي هذه الحالة ينبغي أن ينتبه الابن، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لم يقل الله عز وجل فاصحبهما في الدنيا معروفة، وإنما قال فلا تقل لهما أف. أقل الألفاظ في اللغة العربية الكلمات في اللغة العربية من حرفين أف، ولو كان هناك أقل من الأف لنرى الله عز وجل يقول أصمعي الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظافر، ويقال هذا للدجر، يعني هذه الألفاظ في الأصل كانت للنتن والقدر، فنتن الأذن يسمى أف، ونتن الأظافر يسمى تف، وكل ما يرغب عنه الإنسان ويرفضه ويأباه يقال له أف أو تف، كما قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه أف لكم ولما تعبدون من دون الله، ما معنى أف لكم؟ يعني أنا آبى هذه الحاجة التي أنتم عليها، أرفضها، لا أقبلها، مجرد إعلان.